هل الآيات التي نزلت على أمهات المؤمنين هل هي خاصة بالنسبة بالأحكام هي لجميع نساء المسلمين؟ أول شيء ما نزلت آيات على أمهات المؤمنين، القرآن كله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل السائل يقول يريد أن الآيات نزلت في أمهات المؤمنين وليس على أمهات المؤمنين. الآيات نزلت في أمهات المؤمنين، في بعضها يرى بعضها أنها خاصة بهن، مثل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، لا شك أن هذه خاصة بأمهات المؤمنين، هن اسمها أم المؤمنين. طيب، ولا يصدق هذا على غيرها، لا يصدق على غير زوجات النبي أنها أم المؤمنين. واختلف أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هل هذه آية خاصة بأمهات المؤمنين أم عامة لجميع نساء المسلمين؟ فالأصل عدم الخصوصية إلا ما دل الدليل على الخصوصية سواء على النبي أو على أمهات المؤمنين.